أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Thank you. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون Allah Allah Allah Allah Allah

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه

فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا موقع النجوم وإن قرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا باسم ربك العظيم

You